سيجمع الله سبحانه وتعالى، سيجمع الله أهل الخير وأهل الصلاح، ويجمع أهل الدشرة وأهل الفساد وأهل الطلاح، يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكل واحد الآن موجود كتابه، إيش سوى من يوم ما بلغ إلى قيام الساعة إلى أن مات، مسجل كل شيء. هذا طلعت نتيجته بأنه ناجح، وهذا كتابه مسجل فيه: ترك صلاة، مخدرات، حفلات، بنات، حقوق، مسلسلات، شتم، سب، لعن، استهزاء، سخرية. هذا كتابه. وذا كتابه: لا والله، أمر معروف، نهي عن منكر، خدمة الدين، بر والدين، صلاة، مجالس ذكر. هذا هو كتابه. هذا كيف يأخذ الكتاب؟ وذا كيف يأخذ الكتاب؟ اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو ثبورا ويصلى مسرورا. إنه ظن أن لن يحور.